في دارهم جاثمين

تتبعوا في الأرض وما وقارون وفرعون وهامان فمنهم من أنبتنا عليه حافظا ومنهم من خطفه الصيحة ومنهم من قتفنا به لهم ومنهم من خرقنا فكلا أخذنا فمنهم من أرسلنا عليه حافظا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من قتفنا به الأرض ومنهم وما كان الله ليظلمهم وما ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون عسيك وإنه أنا البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وما ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون وإنه أنا البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كمثل العنكبوت إن في ذلك لآية للمؤمنين إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ولا الكتاب التي أحسن الذين ظلموا منهم أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن الذين ظلموا منهم صدق الله العظيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة Thank you. والله يعلم ما تصنعون والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلون أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب الذين آتيناه كتابا يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا الكافرون وما أنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه وما أنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لم تبطلون بل هو آيات بينات ظالمون وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى إن في ذلك لرحمة وذكرى لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون يعلم ما في السماوات والأرض يعلم ما في السماوات أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يعلم ما في السماوات الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ويستعجلونك بالعذاب ولولا مسلسل جاءهم العذاب وهم لا يرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم محيطة بالكافرين. يوم Thank you.